أتاني فتى الإسلام بالليل ساريان على خيره والسيف في الصدر شاكيان، فقلت سلام الله صلني بثلة فإني قدين الحزن من فرط ماديا، فقلبي من الأحزان قد صار جمرة ودمع الجوى نهر على الخد جاريا، تذكرت أوتادا أسودا وإخوة وأعلام صدقي يعتلون الرواسيا، فأيامهم ذكر وعلم ودعوات ويدعون للرحمن يسكن صاديا، يبينون أمر الدين يحيون سنة وليل الدجى حل فالكل باكيا، لهم زاجر بالذكر يا حسن ذكرهم، فمن لي بمثل القوم إن كنت شاكيا، أيا فارس الإسلام يا رحمة غادت تلين قلوب الناس للعلم راويا، أيا فارس الإسلام يا رحمة غادت تلين قلوب الناس للعلم راويا، هجرت لبيب النوم ما كنت لاغيا، أقول وإن الله للقوم شاهد، أقول وإن الله للقوم شاهد، بأني رأيت الخير من فيك باديا، سليمان يا خير الرجال تحية مثمنة بالحب رد صواتيا، سليمان يا شيخ القرصين فنظرة إلى صاحب أمسى نديما لياليا، أيا فارس الإسلام بالله دعوة ونفسا على الأحسان إن كنت راقيا، أيا فارس الإسلام بالله دعوة ونفسا على الأحسان إن كنت راقيا، أيا فارس الإسلام دونك مقلبي وضم جراح القلب طب فؤاديا، فدونك أرض الناس فاسعى لخطفها وفجر عيون العلم ترمي السواقيا، ألست الذي ترمي حديث نبينا فينسى بنور الحق من فيك شافيا، ألست الذي تبني من العلم مجدنا على سالم من شرعات الحق باقيا، فهموك بعث العلم بعد رقابه فتقيم مضعيا وتبدو راعيا، فهيا فتى الإسلام هذه فينا لكي فصليت سهام الحق قد كنت رانيا، وجدد لأمر الدين ما كان مهملا، وحطم قيود الكفر لا تكن وانيا، سليمان يا شيخا سكنت قلوبنا محبتكم أضحاك تعم النواقيا، ولكن بدا قوم يريشون فرضاكم ويبغون فيك الشر دوما مواتيا، يقولون هذا الامر ارحم نجما واصبح بين الناس شمسا وبانيا، اقول لهم موتوا بغيظ وحرقات وعيشوا على الاكمام شجوا المناقيا، وربوا من الاحقاد اشجار ترهيكم وصيحوا على الاشجار حجوا الضراقيا، وربوا من الاحقاد اشجار ترهيكم وصيحوا على الاشجار حجوا الضراقيا، فإنا فتى العلوان قد فاق صحبتكم فهلا فتمنيكم ليكونوا مساويا. ونكسير أقداما لتزيد المآسيا ونعلن أن الله يهدي بفضله فيرفع ذكر المرء في الناس عاليا ويحجب حب الناس عن بعض خلقه فيرضي حقود القلب من كان باغيا فهذا له ضرب وحدك مكرم وربك وما كن يزيد مواليا أيا مدفع الإسلام يا شوكة عادت تسد حلوق الظلم تدمي النواصيا أقول وأدعو الله أفضل لي جميلا وأفضل فإني لم أزل بعد داعيا نظمت عقود الشعر حبا لشيخنا وحبا لأهل الحق بالصدق ثانيا نجلهم دوما على الحق إما شوء فإن غفلوا سهوا هتفنا الآياتية فنتبعهم للحق والحق رائد فمر ما غير الحق صار معاديا ومر ما غير الحق ضل طريقه فيصبح مشلولا وقد كان ماشيا فلا سلم الرحمن من كان مركبا ليركبه الفساق شيخا وقاضيا فلا سلم الرحمن من كان مركبا ليركبه الفساق شيخا وقاضيا فهل ضيع الاسلام الا منافق وعالم سوء صار بالدين شريا ضيع الإسلام إلا مجادل يزين فسق القوم سكرا وواقيا ضيع الإسلام إلا مجاهل فيصبح فتانا ويمسي مرابيا لقد نزل كل الناس من هذا فعله فأصبح مكروها فأمة خير الناس تشكو جفاءنا وتشكو هجوم الغرب تشكو الأعادية فأمة خير الناس تشكو جفاءنا وتشكو هجوم الغرب تشكو العوامية فأين الرجال كله أحفاد أحمد وأحفاد خير الناس من كان هاديا فبالأمس كنا جوحا دم بظلالها فبالأمس كنا جوحا دم بظلالها بشيخ فصار الشيخ للرب حاديا فأدعو إله الكون ربي وخالقي وباعث كل الناس منشرا وصيا بأن يحفظ الرحمن كل مجاهد وحسبي إله الحق ربا وكافيا وعوضهم ربي عن البعد جنة أباريق خمري يوهبون الجواريا وصلي إله الكون دوما وسرمدا وسلم على من كان بالحق قاضيا على أحمد المختار ما بان كوكب وما ناح خمري يوهبون